الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواننا وأخواتنا، إنسان جديد بعبودية قلب جديدة. في أمراض بتنزل في القلوب، ولما بتنزل بتلخبط حياة الإنسان. من الأمراض اللي بتلخبط حياة الإنسان كلها وبتلخبط قيم الإنسان ومبادئ الإنسان حب الدنيا. هي الدنيا يا شيخ مذمومة؟ هو الإسلام بيقول لنا إن الدنيا بالنسبة لنا وحشة؟ أقول لك لا خالص. الدنيا دي من أفضل الأمثال اللي اتضربت للدنيا، كلمة قالها الإمام الغزالي رحمه الله لما قال: مثل الدنيا مثل الحية، الدنيا عاملة زي التعبان، أما البصير بها فإنه يستخرج منها ترياقا نافعة. البصير بالدنيا ياخد التعبان ويطلع منه دواء ينفع الناس، وأما الجاهل بها فإنها سرعان ما تلدغه فيهلك بسببها. الدنيا بالنسبة لنا مش مذمومة في ذاتها، ولكن مشكلة حب الدنيا لما بيدخل في قلب إنسان بتضيع قيم كتيرة جدا، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة. النبي صلى الله عليه وسلم من البداية قال لنا إن الدنيا لذاتها مش مذمومة، بل قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد أتاه الله المال والعلم، ربنا أدى الواحد الدنيا فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل. ده خد الدنيا سخرها فيما يرضي الله، كان في أعلى المنازل، فالدنيا مش مذمومة. وعبد لم يؤته الله المال وإنما أتاه العلم، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه، فهو بنيته فأجرهما سواء. الثاني الثالث قال صلى الله عليه وسلم: ورجل أتاه الله المال ولم يؤته العلم فلا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمة فهذا بأسفل المنازل. وعبد لم يؤته الله عز وجل لا مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه، فهو بنيته فوزرهما سواء. إذن الدنيا دلوقتي النبي ما ذمهاش، ولكن المدح أو الذم المتعلق بالدنيا في تعاملنا إحنا مع الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث قريب من ده معنى، قال صلى الله عليه وسلم: الناس أربعة، موسع عليه في الدنيا وموسع عليه في الآخرة. واحد ربنا وسع عليه في الدنيا جدا، ربنا اداله الدنيا ويوم القيامة وسع عليه في النعيم. وعبد آتاه الله عز وجل، وعبد وسع الله عز وجل عليه في الدنيا ولكن عصى ربنا، ترك الطاعة ترك العبادة، مضيق عليه في الآخرة. وعبد مضيق عليه في الدنيا، كان فقير معهوش دنيا ولكن اجتهد في طاعة الله والقرب من الله، موسع عليه في الآخرة يوم القيامة. وعبد عافاني الله وإياكم منه، مضيق عليه في الدنيا والآخرة. فالنبي في الأحاديث ما بيزمش الدنيا لذاتها، وإنما تأثير الدنيا علينا، حب الدنيا لينا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا خدوا بالكم من حب الدنيا وعينزل في قلوبكم بسبب عدة أمور. الأمر الأول إن كتير من الناس بتنشغل بالدنيا فبتنسى تماما الآخرة، بيبقى عالم كويس جدا بأمر الدنيا وينسى الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. عارف الدنيا كويس جدا، ولو جيت سألته عن الآخرة اللي هي بيته الأساسي وداره الأساسية هو ما يعرفش حق عنها. طب انت بتشتغل في الدنيا كويس، طب اخبار العمل للآخرة ايه؟ هو ما عندوش اصلا وقت للعمل للآخرة. هو مدرس في المدرسة الصبح، ينزل من المدرسة على الدروس، ما عندوش وقت اصلا لصلاة ولا عبادة ولا قرب من الله سبحانه وتعالى. هو بصير جدا بأمور الدنيا، اما الآخرة هو نسيها تماما. يبقى اذا ربنا ممكن يذمنا على حب الدنيا اذا كانت الدنيا ممكن في يوم من الايام تنسينا الآخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يبغض كل جعذري جواظ، يعني إنسان الغليظ الصلب في التعامل، صخاب في الأسواق. بصوا بقى، بصوا للمعنى ده: جيفة بالليل حمار بالنهار. طول النهار عمال يلف على رجليه في شغل الدنيا، بالليل قوم بقى بالليل علشان أخرتك ركعتين في جوف الليل. هو ناسي تماما هذا الأمر. هو جيفة بالليل، ميت بالليل من كتر التعب، حمار بالنهار. شوفوا اللي جاية دي: عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. يبقى إذن حب الدنيا يبقى مذموم إذا دخل في قلوبنا وعايزين نشيله لو كانت الدنيا في يوم من الأيام تشغلنا عن الآخرة أو تشغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث مهم جدا جدا جدا، فقال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصة ولا من الله إلا بعده. هي هنا الدنيا تذم لما الدنيا خلاص عمالة كل يوم تبعدنا عن ربنا شوية تبعدنا عن ربنا شوية تبعدنا عن ربنا شوية. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مثالا فيقول: يتخذ أحدكم السائمة إبل وبقر وغنم، صاحبها بيرعى بيها على اللي بيطلع من الأرض، يتخذ أحدكم السائمة فيرعى بجوار المسجد فيصلي الجمعة والجماعة، النبات اللي كان حوالين المسجد كله خلص، فيقول أنا عايز أبعد شوية علشان الإبل بتاعتي تبقى سمينة كده وملزلزة طخينة كده، فينطلق فيترك الجماعة. شفته بدأ يبعد عن ربنا، فيترك الجماعة ويصلي الجمعة، ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق فينطلق يبعد بقى خالص، فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه، ثم يكتب في المنافقين. الدنيا هنا ربنا يذمها لذاتها أبدا، ولكن مشكلتها لما بتنزل القلب بتبعد عن الدار الآخرة وبتبعد عن الله. ثلاثة، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا خدوا بالكم من حب الدنيا إذا نزل في القلب، إنه ممكن في يوم من الأيام يوصلكم إن أنتوا تبقوا تجار دين. يعني إيه تجار دين؟ يعني تستخدموا الدين تجارة، أنتوا ما بتعملوش الدين حبا في الدين ولكن بتستخدموا الدين تجارة. مثال على ذلك، واحد يتعلم القرآن ليه؟ علشان يطلع مياتم ويقرأ بقى ويتفق الليلة مش عارف بد إيه ويعملوا لي قد إيه. النبي بيقول لنا تعلموا القرآن وسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه أقوام يسألون به الدنيا. سمعت حد كان والده كان توفي وبيتصل على حد من الناس دي يقول له أنا باخد في الربع مش عارف 20,000 جنيه، والعربية على حسابكم، والأكل مش عارف إيه، والحكاية إيه وإيه وإيه. قلت سبحان الله، ناس بيتجرب دين ربنا سبحانه وتعالى. واحد بيتعلم العلم علشان يبقى يعني كبير وسط الناس وطلب بالعلم الدنيا، هنا تكون مذمومة. ثلاثة، إذا كانت الدنيا تخش علينا في قلب الدين وتضيع الدين من قلوبنا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقة. الحلق دي أصلا للقرآن، الحلق دي أصلا لتعلم العلم. شوف النبي يقول إيه؟ إمامهم الدنيا. الناس دي قاعدة في المساجد حلقا حلقة عمالين يتكلموا عن الدنيا. طب يا جماعة المساجد للقرآن؟ لا لا، هم خلوها للدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. الناس اللي بتتاجر بالدين بتستخدم العلم علشان الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا. عوضا من، هو بيتعلم العلم مش عشان يعلمه الناس، ده علشان الدنيا. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أربعة، إن الإنسان منا ربنا عز وجل يديله الدنيا اللي هي مش مذمومة لذاتها ولكن لتعاملنا السيء معاها، إن ربنا سبحانه وتعالى يديله الدنيا فيزداد في معصية الله. ربنا يوسع عليه في الفلوس، ياخد الفلوس يحطها في معصية الله. ربنا يديله فلوس يمنع الفقراء والمساكين حقهم، ياخد الفلوس ويزداد في معصية الله. بصوا النبي يقول إيه: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج. ربنا اداك الدنيا علشان تعبد ربنا. النبي قال لنا كده، قال الله: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ربنا جعل الدنيا أصلا عشان تتقوى بها على طاعة الله، لا ده خد الدنيا يعصي بها لله سبحانه وتعالى. ربنا اداله عربية أحسن موديل ما شاء الله، موديل للسنة، بدل ما شاء الله يعبد ربنا ويسخرها في طاعة الله، لا لا لا ده خدها يركب فيها بنات ويعمل فيها معاصي الله سبحانه وتعالى. اوعى تكون كده. ربنا اداله الصوت الحسن علشان القرآن والكلام ده، لا لا هو خد الصوت الحسن للغناء وما حرم الله عز وجل. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج. ربنا بيستدرج الإنسان بالدنيا دي. خمسة، الدنيا مش مذمومة لذاتها ولكن لطريقة تعاملنا معها. بعض الناس لما الدنيا بتوسع عليهم بيتفرغوا إزاي يؤذوا بعض وإزاي يعملوا مشاكل مع بعض. ما شفتوش قبل كده شركتين كبار دي بتشوه السمعة دي ودي بتشوه دي علشان حاجة معينة؟ ما شفتوش قبل كده واحد في يوم من الأيام بيقتل علشان الدنيا؟ ما شفتوش في يوم من الأيام ناس بتتنافس علشان الدنيا؟ أنا أعرف حد، أعرف حد بسبب الميراث كان هيقتل أخوه، ضربوا 3 طلقات علشان الميراث. أعرف حد لما ربنا سبحانه وتعالى، أعرف إخوات لما أبوهم مات وفوجئوا ان والدهم سايب لهم ملايين قطعوا بعض بهدلوا بعض والارحام قطعت بسبب التناجش عن الدنيا، بسبب التباغض بسبب الدنيا، التحاسد على الدنيا، سيصيب أمتي. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. داء الأمم قبلهم. قالوا وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا، ثم التباغض والتحاسد حتى يكون البغي. احنا بنتنافس على الدنيا، بنقطع بعض على الدنيا، بعد كده ينزل البغض والتحاسد بيننا وبين بعض على الدنيا، فتكون النتيجة يقع البغي بيننا وبين بعض. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في حديث آخر: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الناس اللي قبلنا بسبب الدنيا اتقتلوا على الدنيا، قطعوا بعض على الدنيا. ما شفناش قبل كده اتنين مرشحين لمنصب معين يقطعوا بعض علشان المنصب ده، يقطعوا بعض علشان الكرسي ده؟ في ناس بتعمل كده. الدنيا مش مذمومة لذاتها، ولكن الدنيا تذم إذا كانت هتخلي الإنسان في يوم من الأيام يتنازل عن ديني، يتنازل عن ديني ويتنازل عن القيم اللي عاش وتربى عليها. احنا ما سمعناش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ كم رأينا من ناس بتفتي في دين ربنا سبحانه وتعالى علشان توصل لمنصب معين ممكن تحل ما حرم الله، باعت دنيتها بآخرتها. كم رأينا من ناس علشان توصل للدنيا باعت دينها. كم رأينا أقوام؟ أنا كم رأيت شباب، كم رأيت شباب حافظ قرآن ومجتهد في طاعة الله عز وجل وسافر لبلاد أوروبا علشان يجيب فلوس، قالوا له تحلق دقنك، حلق الدقن، سيب مش عارف كذا، ساب كذا، سيب كذا، ساب كذا، وفضل يتنازل. ودلوقتي هو دلوقت شغال مقدم خمور في بار من البارات، باع دينه علشان عرض من الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يثبت قلوبنا على طاعته إلى أن نلقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي فعلا والله يا أخوانا مفزع القلوبنا كلها، مفزع القلوبنا كلها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: سيأتي على الناس زمان قلوبهم قلوب الأعاجم. قالوا له يا رسول الله يعني إيه قلوب الأعاجم؟ قال: حب الدنيا سنتهم، حب الدنيا سنتهم. الحاجة الوحيدة اللي مسيطرة على قلوبهم حب الدنيا. اسمعوا اللي جاية دي: ما أتاهم من رزق الله جعلوه في الحيوان، أي في حياتهم، كل ما ربنا يديلهم مال يخلوه في الحياة. يرون الصدقة مغرمة والجهاد ضررة. الأمور عندهم اتلخبطت، القيم عندهم اتلخبطت، ضاعت للأسف حياتهم وضاعت دنيتهم وضاعت آخرتهم. أخوانا الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما تذم لطريقة عملنا بيها. بعض الناس لما يكون عايز الدنيا يروح ياخدها بغير وجه حق، ياخدها من حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المعنى ده فقال: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. عايز ربنا يبارك لك في الدنيا، حاول دايما تخلي الدنيا دي تاخدها من حلال وتحطها في حلال لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. إزاي أنجو من فتنة الدنيا وهي ممكن تغير من طباعي وأخلاقي وسلوكياتي زي ما تذكرت الآن؟ واحد، ادعي دايما ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من فتنة الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ما من عبد يدعو بدعوة أفضل من قوله: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا. قولوها دايما: اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ادعي كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يخلصك من فتنة الدنيا. اتنين، الدنيا دي حاول تاخدها من حلال عشان تساعد بها الناس وتتقرب بها الى الله اكثر واكثر، وتتقرب بها الى الله اكثر واكثر. فالعبد فعلا اللي عايز ربنا عز وجل يعينه على الدنيا ياخد الدنيا يحطها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ما اراد بل فوق ما اراد. الامر الثالث، حاول دايما بقدر المستطاع تكون لك البطانة الصالحة النصحة اللي تعينك على جعل الدنيا في ايدك مش في قلبك، انك تجعل الدنيا في ايدك مش في قلبك. الامر الرابع والاخير، حاول بقدر المستطاع ان تعاهد ربك: يا رب ما اتيتني من دنيا سيكون سببا ان انا افرح اهلي وافرح الفقراء والمساكين من حولي وإن أنا أسعى إن الدنيا دي لا تسخر إلا في طاعتك. يا رب ساعدني على ذلك. ابتهل إلى الله، أدعو الله إنه يعينك على فتنة الدنيا. ساعتها والله هتستشعر إن الدنيا بدأت تتشال من إيديك، من قلبك، وتبقى في إيديك. الإنسان الجديد حب الدنيا لا يسيطر أبدا على قلبه، لأن الدنيا أصلا في إيده مش في قلبه. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طريق الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.